يقول رحمه الله: باب جزاء الصيد. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالتحكيم في قتل الصيد. وقد ذكرنا أن الصيد حرام على المحرم، وأنه يجب عليه الجزاء إذا قتل الصيد، وبينا طريقة هذا الجزاء، وذكرنا ما بينه العلماء رحمه الله من المسائل المتعلقة بجزاء الصيد من حيث الجملة. وهنا سيذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالأحكام المنصوص عليها، إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة. وتوضح ذلك أن جزاء الصيد يفتقر إلى حكم عدلين كما ذكرنا. فلو أن المحرم قتل غزالا أو قتل ظبيا أو قتل حمار وحش أو قتل بقرة وحش، فإننا قلنا إنه يجب عليه أن يحتكم إلى عدلين، وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله المحرم وعدله من بهيمة الأنعام. فإن كان مثلا كان الذي قتله نعامة فعدها بدنا، وإن كان الذي قتله حمار وحش فعده بقرة، وإن كان الذي قتله سيف جبل فعده الشاة. لكن هذا العدل يفتقر إلى حكمين عدلين ينظران في الشيء الذي قتله والشيء الذي يماثله ويشابهه. فلما كان الحكم الشرعي المجمع عليه في الأصل ينص على هذا، فإنه من المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم وقعت لهم حوادث في قتل الصيد من المحرم، واحتكم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أقضي عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن عبد الرحمن بن عوف. هذه الأقضية وردت عن الصحابة، وقول الصحابي حجة عند طائفة من العلماء، فكأنهم رأوا أن ما قضت فيه الصحابة وما ورد فيه الخبر عنهم والأثر عنهم أنهم حكموا فيه، كأنهم رأوا أن ذلك الحكم باق إلى قيام الساعة فلا يتغير. وهذه مسألة لها نظائر، وهي المسائل التي ورد فيها الحكم من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأقضية التي في أصلها تقبل الاجتهاد، هل يبقى حكمها إلى قيام الساعة أو يتجدد. فمذهب طائفة من العلماء أن ما قضت فيه الصحابة لا يتجدد ولا تحتاج إلى عدلين. فمن قتل حمامة فإن الصحابة قضوا فيها شاة فنقول له عليك شاة، ولا نبحث عن مسألة الحكمين العدلين. كأنهم رأوا أن حكم الصحابة بحد الشاة أنه يعتبر حكما باقيا إلى قيام الساعة. هذا بالنسبة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. أما بالنسبة للذي لم تقضي فيه الصحابة، أي الذي لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم فيه الحكم، فهذا يرجع إلى العدلين إعمالا للأصل. هناك أمثلة كما ذكرنا منها الشمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه أنه حمى ما يسمى اليوم بالعطن في المدينة وهو بجوار مسجد السبق. هذا الموضع حمى، وحمى الوادي الفر، وحمى كذلك صلوات الله وسلامه عليه الربدة. فهل هذا الحمى يبقى إلى قيام الساعة حمى، أم أنه حمى لأن ذلك الزمان كان محتاجا فيه إلى هذا الموضع أن يبقى حمى؟ فمن أهل العلم من يقول تبقى مسدنا إلى قيام الساعة حمى، ومنهم من يقول إنها تتغير بتغير الأزمنة والعصور، فإذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فإنه يتغير الحكم بالنسبة لما جد وطرى من العصور بعده. هذا بالنسبة لمسألة قضاء الصحابة في صيد المحرم، هل يبقى إلى قيام الساعة أم أنه قضاء اجتهادي يمكن أن يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأشخاص. والذي عليه جمهور العلماء أنهم كانوا يعتدون بقضاء الصحابة ويرون أن الصحابة رضوان الله عليهم حجة في هذا القضاء، والسبب في هذا واضح. فإن الصحابي حينما نظر إلى بقر الوحش ونزله منزلة البقرة وقضى فيه بالبقرة، فلا شك أنه أعلم وأعرف، فأعلم بالنفس الوارد وأعلم بدلالته. فكونه يأتي إلى هذا الشيء وينزله منزلة نظيره من بهيمة الأنعام، فإن حكمه واضح في إصابة الحق وقربه من الصواب. ولذلك يقوى القول بأن ما قضت به الصحابة يرجح أن يترك إلى قيام الساعة حكما باقيا. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله قرر لك القصد في جزاء الصيف أنك تحتكم إلى عدلين، وأنهما يحكمان بالمثل إن وجد المثل، ثم ينتقل إلى قيمته وعدله من الطعام بتلك القيمة، ثم ينتقل إلى عدله من الصيام، كما تقدم معنا شرحه في المجلس الماضي. بعد أن بين لك هذه القاعدة شرع الآن في بيان ما ورد فيه الأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضائهم له. نعم. في النعامة بدنا، تقول رحمه الله في النعامة بدنا، أي يجب على المحرم إذا قتل صيد النعامة بدنة، وذلك لأنه قضاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قضوا بأن النعامة إذا قتلها المحرم أنه يجب عليه أن ينظر إلى عدلها وهو البدنة. وعلى هذا يبقى القضاء إلى قيام الساعة كما ذكرنا، والنعامة معروفة. نعم. وحمار الوحش وبقرته والأيل والسيفل والوعل بقرته. يقول رحمه الله وحمار الوحش وبقرته، وحمار الوحش وهو المعروف الذي له خطوط بخلاف حمار الأهلي، سواء كان أبيض أو أسود، فإنه لا يعتبر حلالا ولا يعتبر صيدا. فلو أنه دهس حمارا مثلا من حمار الأهلي لا يعتبر صيدا، هذا إن كان ملكا لأحد وجبت قيمته، وإذا لم يكن ملكا لأحد فإنه دمه هدر لا يجب ضمانه. لكن لو أنه قتل حمار وحشي صادر، وهو حمار مخطط غالبا تكون فيه الخطوط، هذا الحمار عدله بقرة، وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وقال به عروة بن الزبير من التابعين رحمهم الله، وقال به من الفقهاء الشافعية فهو مذهب الحنابلة والشافعية، أن حمار الوحش إذا قتله المحرم يجب عليه ضمانه بالبقرة. فعدل حمار الوحش إذا نظر من حيث الهيئة والجلد تعادله البقرة، فهو لا يرتقي إلى البدن لضعف حجمه عن ذلك، وكذلك أيضا لا ينزل إلى الشاب، وإنما هو وسط بينهما، فكان عدله الوسط من بهيمة الأنعام، فتجب عليه بقرة مثلية لهذا الصيد إن قتل هنا. وحمار الوحش وبقرته، بقرة الوحش كذلك أيضا يكون جزاؤها البقرة، يجب فيها بقرة، وهو قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القضاء قال عطاء، وهو بن عطاء بن أبي رباح حميد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله عطاء، وهو فقيه مكة المشهور الذي كان يقال لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، وحصلك به علما وفضلا رحمه الله برحمته الواسعة، كما قال بهذا القضاء عروة بن الزبير قال إن بقر الوحش فيه بقرة فيكون عزها أو مثلها البقرة. وكذلك عمل به الفقهاء الشافعية، فمذهب الحنابلة والشافعية على أن بقرة الوحش عزها البقرة من بهيمة الأنعام. نعم. والأيل، والأيل وهو من الوعل، نوع من الوعل. نعم. والسيتل، نعم. والأيل والسيتل والوعل والبقرة، والأيل والسيتل والوعل، قيل إنه بالنسبة للوعل هو سيس الجبل، فيقال يسمى بالأيل، وقيل إنه إن الأيل نوع من بقر الوحش، والوعل هو من صيد البر، مما أحل الله من صيد البر، وله قرون ذو القرن المعكوف المعروف الوعول المعروفة، هذا الوعل عدله بقرة. وبهذا قضى الصحابة عبد الله بن عباس، وقضى به أيضا عبد الله بن عمر، ولذلك جعل في أنثى الوعول البقرة، وأما قوله السيثم فهو الوعل المسل، نوع خاص من الوعول. والسبب في تخصيصه للسيثم وذكره للسيثم بعد ذكره السيث ومع ذكره من وعل أن السيثم يكبر حجمه وقد يكون مسنا من الحطمة، ولذلك قالوا فيه بقرة، سواء كان كأنه يقول الوعول ما كان منها شبزا قويا فإن فيه البقرة، وما كان منها في آخر سنه قطع السن ففيه البقرة، وما كان من إناثه فإن فيه البقرة، كما هو قضاء عبد الله بن عمر قضى في إناثه للبقرة. نعم. والضبع كبش. والضبع كبش، الضبع من العلماء من يقول هو نوع واحد وهو أشبه ما يكون بالذئب، وإن كان يختلف في الوجه فوجه الذئب أقرب إلى أن يكون مثلثا من وجه المستطيل، وينبش القبور، يعدو على القبور وينبشها، وكذلك أيضا يأكل الجيب والنتل حتى ربما عدا على الحمار ونحنه، فهو من العاديات من الخداع العادي. وبعض العلماء يقول هو نوعان، نوع من عالم ونوع من يأكل أكثر ما يكون اغتذاؤه بالنباتات وهو الموجود بالحجاز، ويقول هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الضبع صيد وفيه كبش، الضبع صيد وفيه كبش. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث، هذا الحديث هو أبو داود وابن ماجه لسند صحيح بقوله الضبع صيد، واختلف العلماء رحمه الله عليهم في قوله الضبع صيد، فقال بعض العلماء لا يحل أكله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكم الصيد، يعني في الأصل ليس بالصيد ولكن نزل منزلة الصيد. ومن من قال يحل أكل لحمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، وهذا أقوى من جهة لفظ الحديث، أقوى لما قال الضبع صيد وأوجب فيه جزاء الصيد، دل على أنه يجوز أكل لحمه. و من ناحية القياس كما يقول علماء من جهة النظر لا يقوى حله، ولذلك هو من السباع العادي، وإذا خلق الإنسان فتك به وأهلك. والأشهر من ناحية الأصول عدم حل أكل لحم، وكأن الذين يقولون بتحريم أكل لحمه يقولون إنه من السباع العادية، ويكون قوله على السلام عندهم الضبع صيد يخرجونه على أنه مع كونه من السباع العادية أخذ حكم الصيد باستثناء من السنة، لا أنه صيد مؤكل، أي أنه صيد يجب ضمانه. وقالوا كونه ينص على الضبع ويوجب فدية على هذا الوجه يدل على أنه ليس بمأكول في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على جزاء الصيد في غير الضبع، وإنما نص في جزاء الصيد في الضبع، وكأنه في هذه الحالة ينبه على أنه وإن كان الأصل عدم حل أكله لكن يجب الضمان فيه إن قتل. ولكن المذهب الأول قلنا أنه وجه من السنة، وعلى هذا لو قتله فيه كبش، والكبش يكون من الضبع، فإن كان الضبع كبيرا ففيه كبش كبير، وإن كان وسطا فوسط، وإن كان صغيرا فصغير، على حسب حالة الكبش على حسب حالة الضبع. وهذا وجه التنفيذ، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فينظر الحكمان في الشيء المقتول من الضبع من الضبع المقتول من ناحية جنه وحجمه، ويوجبون فيه مثليا في الحجم مع كونه كبشا، لكن ينظرون إلى مثليته في الحجم، فإن كان الضبع كبير الحجم أوجبوا فيه كبشا كبير الحجم، والعكس بالعكس. والغزال عنه، وفي الغزال عنه قالوا لأنه أدرك لا شعر له فهو أشبه بالماعز، ولذلك هو مقطوع الذنب بخلاف غيره، فإنه لا بخلاف الضبع، ولذلك قالوا ينزل الغزال منزلة الماعز فيجب فيه ما ذكر، وقضى به بعض الصحابة رضوان الله عنهم. والوبر والضبع جدي، والوبر وهو ضرب من بنات عرس، وكذلك أيضا الضبع فيه جدي، والجدي له ستة أشهر قالوا يقضى فيه بالجدي، طبعا بالنسبة للضبع معروف، ولكنهم شبهوا ومنزلوه منزلة الجدي قضاء لبعض الصحابة رضي الله عليهم، وقالوا إنه يأخذ حكمه فيجب فيه الجدي، وإلا في الأصل من ناحية الحجم والجلد لا تبغوا إلى لا يستطيع أن يصل إلى درجة الجديد إلا إذا كان كبيرا، إذا كان الضب كبيرا. ولذلك بعض العلماء يقولون ينظر في جلد الضب نفسه، لا يكون الجدي فيه محددا مؤقتا، فإن كان ضبا كبيرا فإنه حينئذ يصل للجدي، وإن كان دون ذلك إنه لا يقوى أن يأخذ حكم الجدي. واليربوع شفرتهم، واليربوع يقال له الجربوع، الجرابيع المعروفة يبدلون الجامع جاء لينا جيما، وهي لغة معروفة في العرب، يقولون رجل وريض لإبدال الجيم ياء. ومنهم قول الشاعر: إذا لم يكن من كن ظل ولا دني فأبعد كن الله من شجراتي، أي أبعد كن الله من شجراتي. فالعرب تبدل الجيم ياء ويقولون ريال يعني رجال ونحن ذلك، ويبدلون الياء جيما. ومنه قوله: إن كنت قد قبلت حجتك لا زال بازل يأتيك بك، قوله إن كنت قد قبلت حجتي لا زال بازل يأتيك بي، فقال إن كنت قد قبلت حجتك لا زال بازل يأتيك بك، فقل بك يعني بي. هذا من إبدال الجيم ياء وإبدال الياء جي، يقال يربوع وجربوع، هذا معروف عند العامة أنهم يقولون جربوع لكن يقال له اليربوع. نعم. واليربوع جفرة، وفي اليربوع جفرة ويكون لها أربعة أشهر، وهي من صغار الماعز. نعم. والأرنب أناق، والأرنب أناق، وفي الأرنب أناق. والأناق قيل إنها تقارب الستة الأشهر، وقيل إنها تسمى بها صغار الماعز منذ أن يولد إلى أن يبلغ ستة الأشهر، وهذا هو مراد المصنف، أنه ما كان دون الأربعة الأشهر دون ثلث السنة. هذا بالنسبة للعناق، وهي التي ورد فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه حينما ذبح شاته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يوم عيد النحر، فقال: ليس عندي إلا عناق، قال: تجديك ولا تجدي غيرك. والحمامة شاة، وفي الحمامة شاة قضى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه الحمامة بالشاة، وهذا القضاء كما قلنا يعتبرونه قضاء باقيا إلى قيام الساعة، فإذا قتل حمامة فإنه يجب عليه أن يضمنها بالشاة لوجه الشبهية من جهة عبد الماء. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد أن تقرر معنا العمل بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء الصيد، فهل من قتل نعامة مثلا يخرج بدنة مباشرة أم يأتي بأدنين ثم يخرجها؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة هذا السؤال سؤال جيد، ووفق السائل في هذا السؤال: هل نقتصر في قضاء الصحابة على ما ورد أم أنه يحتاج إلى وجود العدلين؟ والجواب: نعم، يحتاج إلى وجود العدلين من ناحية تقدير جرم النعامة، فإن النعامة تكون جرمها عظيم فيطالبون ببدنة عظيمة الجرم، وقد تكون جرمها وسطا فيطالبون ببدنة من أوساط البدن، وقد تكون دون ذلك فيطالبون بأن لا بد من المماثلة. ولذلك الحقيقة وفق السائل، وهذا لا شك أنه سؤال دقيق جدا، لأن ظاهر كلام العلماء أن قضاء الصحابة معمول به يقتضي أن لا يبحث عن العدلين، والواقع أنه يبحث عن العدلين من ناحية نوعية المثلية، هل هي من الخيار أم من الأدنى أم من الوسط؟ فأنت إذا قلت عليك بدنة، هل تكون من خيار البدن أو تكون من أوسطه أو تكون من الأدنى؟ فهذا يستقل إلى وجود العدلين، ولذلك لا بد من وجود العدلين بتحديد البدنة المطلوبة، ويعتبر قضاء الصحابة ثانيا من وجه، وحكم الآية نازلا من الوجه الآخر، والله تعالى. أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يفتي في الصيد بأعلى من مثله كأن يفتي عن الغزالة في بدنه أو عن الضب كبش؟ أسلامكم الله. أما هذه المسألة فالعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في الزيادة على القدر الواجب، وإذا قلنا بمشروعية هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس القواعد الفقهية، فقال في ذكر لهذه المسألة فروض: إذا أدى فوق الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ لهذا هذه المسألة أمرين. قال: لو أخرج بدنة عن شاته فهل كل البدن يوصف بالوجوب أو فقط صدع البدن؟ وإذا أخرج من زكاة الفطر مثلا 3 أصل فهل 3 كلها توصف بالوجوب أو الصاع فقط؟ وهكذا هنا فائدة الخلاف أنك إذا قلت الكل يوصف بالوجوب، حينئذ إذا أخرج بدل الشافي بدنا يصبح تقدير الصيام بقيمة البدن الكلية. يعني الآن إذا جاء يخرج البدن عن شافي واجبة عليه فقيمة البدن فرضنا 1000 ريال، لكن قيمة الشاف فرضنا 400 ريال، فهو أخرج بدن 1000 ريال. فلا، إذا قلت يوصف الكل بالوجوب حينئذ يكون العدل من الطعام بقيمة البدن كاملة، ويكون عليه الصيام إذا أراد أن يخرج العدل قال أنا أرضى أن تحكموا علي ببدن عدلا، فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضا أن يخرج عدلها مما هو فوقها، يكون تقدير بما هو معتبر بالواجب كله، يعني البدن بكامله. وصحح جمع من العلماء أن الواجب فقط قدر الإبداء، ولها أمثلة أيضا، منها لو قلنا إن المشترط لا يأتم بالمتنافي كما هو قول بعض العلماء، فلو جاء في الركوع وسبح الإمام فوق 3 فإن الواجب 3 وما فوق 3 نافلة، لأن قلت الكل يوصف بالوجوب حينئذ اقتضى اقتدى مفترض بمفترض، وإن قلت يوصف قدر الإبداء فيكون اقتدى متنفل مفترض بمتنفل، وحينئذ يقولون يبقي عليه ما يبقي على اقتداء المفترض بالمتنفل. الشاهد أن هذه المسألة للعلماء فيها وجهان مشهوران، لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع قدرا واجبا يجوز إخراج الزيادة، لكن ليس من باب اعتقاد الفضل أو التعبد، إنما يكون منه تنفلا. أما لو اعتقد وقال لا أنا ما تبرأ ذمتي إلا بالبدن بدل الشاف، فحينئذ لا يجوز له ذلك ويعتبر من البدعة والحدث، لأنه اعتقد وجوب ما لم يجبه الشرع واعتقد لزوم ما لم يلزم به الشرع، فحينئذ يكون بدعة وحدث. أما قالوا لو أنه أخرج الواجب والزائد عن الواجب فقالوا كما لو تنفل بمطلق النافلة، والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، وردت سيرة كثيرة عن الحكم فيما لو التقنت بعض الحيوانات أو الطيور بالسيارة سواء كان السائق محرما أو كان بمكة، فما حكم ذلك أسابقكم الله؟ هذه المسألة ترجع إلى قضية قفل الخطأ، لأن لو كان في سفر وهو محرم بالعمرة أو محرم بالحج فارتطمت الطيور أو ارتطم الحمام أو نحيها بالسيارة فقتلت فقتلت، فإنها يجب فيها جزاء الصيد على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بينا هذا وذكرنا دليلا في المجلس الماضي، وحينئذ يكون في جزاء الصيد العمد على أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مفهوم القياس عند السلف رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم الفارق، أو هو بالعلة المستنبطة؟ أسابقكم الله. القياس بالعلة المستنبطة، القياس يعتبر بالعلة المستنبطة، أما مفهوم الموافقة والمخالفة فهذا يعني له حكم مستقل يسمى مفهوم الموافقة، دلالة اللفظي على ما وافقه يدعونها دلالة مطابقة، هذه لها حكم خاص. ومثلا القياس لا يكون إلا بالعلة، وللعلة مسلك يحتاج إلى يفتقر إلى الصبر والتقصير، فتثبت الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالحة منها وتلغي غير الصالحة. وقد تكلم العلماء من أنفس مباحث الأصول، علم الأصول وأدقها، والذي يعين على فهم النصوص وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودهم ومناقشاتهم، مدحة التعليل وهو من أدق المباحث وأصعبها وأعقدها، وقد ألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا، حتى كتب في الغزالي كتابه المشهور شفاء الغليل، بين فيه أوجه التعليل ومسالك التعليل من النصوص الواردة في التنزيل، كيف تستنبط العلة وكيف تستخرجها وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليل. فهذا مبحث مهم جدا من مباحث القياس، ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيف استنباط العلة والعلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة، هذا أمر لابد منه. فمسألة القياس هي مسألة المفاهيم شيء آخر، والمفهوم إما أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالفة، ألا ما هو معروف في المفاهيم. وأما بالنسبة للقياس فإنه يفتقر للتعليل، لابد من العلة، فالعلة تكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة، فأقول العلة ما كان منصوصا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إلى يده؟ قالوا لا. قال أينقص الرطب إلى يده؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. فلما قال أينقص الرطب إلى يده دل على أن سبب التحريم هو عدم وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب بالتمر. فما دام الرطب والتمر من أصل الربوي لابد فيه من التماثل والتقارب، اللذان هما الشرطان المعتبران. فلما قال أينقص الرطب إلى يده قالوا نعم. قال فلا إذا، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المجادلة، ورخص بالعرائس صلى الله عليه وسلم عليه، لكن أصل عدم جوازه. فلما قال عليه الصلاة والسلام أينقص، ثم قال فلا، نبه وأشار إلى العلة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باب الإناء. لأن قوله فإن أحدكم بمثابة التعليم، ولذلك من يرى أن العلة هي خوف النجاة قال لو أنه حفظ يده وناب لن يجب عليه غسلها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه العلة مستنبطة من النص. كذلك أيضا قول على السلام: اغسلوه بماء وسدوه وكفنوه بثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال فإنه يبعث الذي كان يقول أمرتكم بهذا الأمر لعلة، وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، ففهم منها أن المحرم لا ينفس بطيب، أن المحرم يجوز له أن يغتسل، إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطت بناء على هذا التعليل. المقصود أنه لا بد لطالب العلم لا أراد أن يرى مسالك القياس أو طريقة القياس، لا بد من أن يضبط العلة، وللعلة روابط، ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات، فليست كل علة مسلمة، وهناك للعلماء رحمة الله عليهم ضوابط القياس هي الأركان المعروفة، ثم شروط لهذه الأركان، هناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرق، وهناك شروط للعلة. لابد أن يعني الطالب يعلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحا. وأي قياس يقع فإنه يرجع عليه 14 استفسار يسميها العلماء قوادح القياس، وهذه 14 استفسار كل استفسار يوجه على جزئية معينة في القياس، إذا صحت وثبتت وسلم بها المناظر بطل قياسه، هذه يسمونها قوادح القياس. ليس كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس غير صحيح، لا، هناك قياس مثلك معين أنه دليل شرعي ومنضبط بالضوابط. فلا يظن البعض أن لما نقول قياس أن هذا فقط مجرد رأي وهوى، لا، أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة، لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرة جهد قرون عديدة، وإن على أزمنة مديدة هم يدرسون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح. والله تعالى. فضيلة الشيخ الرسائي: هل الطعام الوارد في كفارة اليمين هل هو محدد بأنواع معينة من الطعام، خصوصا وإن الآية قد عممت ذلك في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أساقكم الله؟ فقد نص العلماء رحمة الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة، ولو أطعم تمر أو شعيرا وكان التمر أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم الشعير وكان الشعير أوسط ما يطعم به أهله، أطعم البر وكان البر أوسط ما يطعم أهله أجزأ، وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر. وهذا على صح قولي العلماء، وقال بعض العلماء بل أوسط البيئة التي يعيش فيها فيعتد فيها بالأوسط، والصحيح أن العبرة للمكفر أنه ينظر إلى أوسط ما يكون من طعامه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: هل يجب التتابع في صيام الثلاثة أيام إذا صامها في الحج وكذلك السبعة إذا رجع إلى أهله أحسنكم الله. لا يجد التتابع في صيام الحج ولكن الغالب لضيق الوقت أن يحصل التتابع يضطر الإنسان له ولكن الوجود لا يجب فلو فرقها فإنه يجديه والله أعانى. أسابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنست نفيك هل يجب على المحجي أن يتولى ذبحها بنفسه أم لا حرج لو اشترى شاة مذبوحة؟ أسابكم الله لا بد لهذه الشاة أن تذبح ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه لهذا الشيء الذي كان منه في حجها أو عمره. لكن لو اشترى مذبوحة لم يفعل لأنه عند إهلالها وذبحها لم تقصد لهذا المحظور الذي أخل به ولذلك يذبحها على نية أنها فدية عن أداة ونية معتبرة. وعليه فإنه لا يجب أن يشتري شاة مذبوحة وإنما يجب عليه أن يذبح وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب سواء كان في تمتع أو قران أو جبران لنقص أو كان فدية أذى والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقران لصبيحة يوم النحر وذلك إذا لم يملك الثمن فالسؤال كيف يصوم ثلاثة أيام في الحج على هذا القول؟ أسابكم الله. نعم هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه أن كالشخص الذي عنده مال يعني أن ماله لا يكفيه لشراء الشاي وهو من بداية إهلاله الحج يعلم أن عنده 150 ريال لبن وعنده 200 أو 250 وهذه لا تكفي لشراء الشاي فمثل هذا من بداية إهلاله الحج يعلم أن القيمة ليست عنده فحينئذ يجوز له أن يصوم لأن الغالب كان محقق وينزل منزلة محققة. وقالوا أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه ووقع إحرامه قبل يوم عرفة فأحرم يوم التروية ولم يتيسر صيام يوم التروية ويوم عرفة صام أيام النحر بما ذكرناه من أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي لأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموها والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز في الإطعام جنب المساكين ويطعامهم من الآصع وهي مجتمعة أم لا بد من نفسك الصاعي والتوزيع؟ أسابكم الله لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه ولا تبرأ ذمتك حتى تعطيه حقه بيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أطعم فرقا بين ستة مساكين وهذا يقتضي أنك تعطي المسكين حقه رحمة من الله عز وجل أطعمه إياه من فوق سبع سماوات لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها وإنما تعطيه الطعام إن شاء أن يأكل اليوم أكل وإن شاء أن يأكل الغد أكل وإن شاء أن يعطيه لغيره فيؤثر به على نفسه فعل. أما أن تلزمه بأن يأكل عندك وتجعل طعامه عندك وتحاسبه على ما يطعم وتكلفه مشقة الحضور إليه والتعني بانتظار طعامك فهذا لا يعرف فليس له أصل وحينئذ عليك أن تعطيه الطعام بيده لأن الله ملك المسكين حقه فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فنص سبحانه على أن المال الواجب على أن المال الواجب ملك للفقير وفي أموالهم حق معلوم للسائل اللام للتمليك للسائل والمحروم ملك للسائل وملك للمحروم فدل على أن الأموال التي هي زكاة أو أموال واجبة أنها ملك للفقراء والضعفاء. وقد توسع البعض اجتهاداته في هذه الأزمنة حتى بلغ البعض أنه يشتري للفقير من الزكاة أكفية وأغنية ويذهب بها إلى المسكين وهو قول ضعيف. والصحيح أن المال يعطى للمسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه إن شاء أن يبدله بطعامه بدل وإن شاء أن يبذله في كسائه بدل وإن شاء أن يعطيه لغيره من أقاربه فهذا أمره إليه. أما أن يتدخل الإنسان ويصرف المال ويتصرف فيه أو يصرف الطعام ويتصرف فيه أو يجعله على صفة أو على هيئة يلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من الطعام فهذا خلاف الأصل الشرعي ولذلك عليك أن تعطي للمسكين ما أوجب الله عليه والله تعالى أعلم. أشابكم الله فضيلة الشيخ إذا استوحش الحمار الأهلي هل يقصد حكم الحمار الوحشي؟ أشابكم الله لو يستوحش إلى يوم القيامة ما يحل أكل الحمار الأهلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رزق فيرث إلى يوم القيامة استوحشت أو لم تستوحش أصلا هو مستوحش الحمار الأهلي. هذه مسألة يا إخوان هو سؤال لطيف السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأمنة، لكن ربما شردت الشاة منك، وربما شرد البعير عنك، وربما شردت البقر، فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوحش، فيجوز لك أن ترميه بالسلاح في أي موضع. فلو كان شردت الشاة فأخذتها بالبندقية ورميتها في أي موضع، أنت لا تستطيع إدراكها، نقصد أنت شق فرميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها فيجوز لك أكله، مع أن الأصل ما يجوز، لأن الواجب أن تذكى لكذا المستأنس. لكن لما خرجت من صورة السنة في استحاش عمية معاملة السر، لأن في هذا السنة حديث رابع رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تندى بعير يعني فرق، فأهوى رجل بسهم فعقر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها، إن لهذه الحيوانات يعني المستأنسة من الإبل والبقر والغنم والبهائم والأخر أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هذا، فدل على أنه يجوز عقر. ومن أمثلة ذلك لو سقطت الشاة في البئر فأنت لا تستطيع أن تمسكها، فحينئذ ترمي بالسلاح الذي يجرحها في أي موضع من جسدها، لأن الإسلام قال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل، فترميها بالسلاح في أي موضع، فحينئذ لو سقطت وماتت قبل أن تصل الماء، فإذا ماتت قبل وصول الماء وميتها في محسن وماتت قبل أن تصل الماء وقبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان أرضا فحينئذ يحل لك أكلها، لأنها ذكيت زكاة الصيد. فقياسا على هذه المسألة ظن أن الحمار رحمه الله أنه إذا استوحش يجوز أن يعامل معاملة الصيد، وأنه يجوز رميه في أي مكان ويؤكل. الجواب أن المستأنس حلال اللحم في الأصل، ولكن الحمار كرمكم الله في الأصل محرم اللحم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها رزق يعني ذي لحوم الحمر الأهلية، وعلى هذا لو استوحش ما يؤثر. فالاستحاش صفة عارضة لا توجد زوال الوصف بالحرمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.